الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الرابع لوجوب القطع أن يخرجه من الحرز، وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا وخرج به، أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به، أو في ماء جار فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه أدخل فأخرجه ففعله، فعليه القطع. ذكر هذه المسائل ليبين تحقيق الشرط، وهو أن يكون حرزا، لا بد المسروق من أن يكون محروز، يعني في موضع مصون ما يصل إليه إلا بهتك الحرز، بكسره أو فتح أقفاله. ثم أورد هنا مسائل يشتبه، هل هو أخرج النصاب أو لم يخرجه؟ فقال لو ابتلع جوهرة أو قطعة ماس أو ذهب، قال فإن خرج به يقطع أو لا يقطع. هنا وجه الإشكال أنه لما ابتلع هذه القطعة وخرج بها، إذا خرج بها معنى استفاد منها وانتفع بها، فإذا كانت في معدته ومعدته فيها من الحوائض ما يذيب الذهب أو يتلفه، أو ذاك الثمين فيتلفه وهو ضامن لما أخذ ولا قطعة، ثم لو ابتلعه وبقي في بطنه ولم يخرج منه ما يقطع، إنما يضمنه. لكن لو خرج به عالما أنه سيخرجه بطريقة ما أو أخرى، فإن خرج فيقطع، وإلا يعتبر تالف، كما لو شرب الطعام أكل الطعام داخل الحرز أو شق الثياب، فإنه لا يقطع، إنما يضمن ما أتلفه. عرفنا وجه إيراد هذه المسائل، يقرأها مسألة مسألة. وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا وخرج به من الحرز فعليه القطع، أشبه ما لو أخرجه في كمه. طبعا على أساس أنه ابتلعه ثم علم أنه إذا خرج يخرجه سليما. فين هذا كلام ده؟ أنا من شايف. نعم، وكلامه كما لو أخرجه في من كمه، أراده كما لو وضعه في كم، أكمامهم كانت عريضة، وضع الشيء الثمين في الكم ثم خرج به فحله، قال هذه كهذه تقطع يده. نعم. وكلامه شامل ما إذا خرج منه أو لا، لكن إن لم يخرج ما ابتلعه فلا قطعة. ذكره في الكافي والشرح، وهو قول القاضي وابن عقيل. وكلام قبل ما أن تكون أشعة أو يكشف ما في البطن ما يعرف، بس يعرف أنه ابتلع، فاتشوا فلم يجدوها فعرفوا أنه ابتلع. أما الوقت الحالي يعني في بعض المدن وفي بعض الأماكن يعرف ما في بطن السارق، هل هي تلفت أو لم تتلف. نعم. وقيل يقطع، قدمه في المحرر والرعاية، وإن خرج منه فقيل يقطع كما لو أخرجه من كمه، وقيل لا لأنه ضمنها بالبلع، مجرد بلع فكانت مضمونة، أشبه ما تكون من إتلاف والغصب. نعم. فكان إتلافا لها لا طريقة، أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به من غير سوقها. يعني أخذ دخل الحرس ولقط ما فيه من متاع، جمعه ووضعه على بهيمة ما ساقها، لكن البهيمة ما كانت معدة للخروج فخرجت به. قال هذه فيه شبهة، لأن من شروط القطع أن يسرق نصابا، وأن يدخل حرزا فيستخرج فيصحب هذا النصاب معه خارج الحرز، فهو ما صاحب النصاب، ما أخذه، وضعه على بهيمة والبهيمة خرجت به، فهذه شبه، قالوا لا قطع. لكن لو علم أن البهيمة بمجرد ما يوضع على ظهرها تنساق، أو علم أنه فيه تواطؤ وفهم أنه يدفعها، فهذا لا شك أنه يقطع، تقطع يده. نعم. أو ترك المتاع على في ماء جاري، وقيل وراكب، وقيل وراكب، لو وضعه في ماء جاري عرف أن قصده من هذا أن يحمل المسروق إلى خارج الحرز، لأن من شروط القطع القطع أن يخرج به خارج الحرز، فلو وضعه في ماء راكد علم أنه لا يريد إخراجه، إنما يريد إخفاءه وما إلى ذلك، لكن لو حرك الماء أو دفعه بعصا وما إلى ذلك فهو كما لو ساقه بيده، ففيه القطع. وقيل وراكد، يعني أراد أن يقول وهناك قول ضعيف، ولو وضعه في ماء الراكد ثم جاءت رياح فساقته دون قصد منه تقطع يده. نعم. لما قيل أن الراكد ما تقطع يده ولو خرج، لأن الأصل في الحدود أن تدرأ بالشبهات، أي شبهة هي في مقابل أن يدفع عنه، يدرأ عنه الحد بمعنى يدفع ويصرف، فليتجه القاضي إلى هذه الشبهة، وأحيانا أدنى شبهة، لأن الحدود كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال ادرأوها بالشبهات. نعم. أو في ماء جار، وقيل وراكب، فأخرجه أي المتاع إلى حائل من الدار فأطارته الريح، فهذا فيه وجهان، أحدهما لا قطع، لأن ذلك لم يكن آلة للإخراج. أخرج ثيابا ذات قيمة ووضعها في ساحة الدار وباب الدار مقفل، إخراجها في ساحة الدار يعني من الحرز إلى ساحة الدار والدار مقفلة لا قطع فيها، فجاءت ريح فأخرجت هذه الثياب فساقتها إلى خارج الدار، هذه الريح ليست باختيار السارق وليست آلة في يد السارق، قال هنا لا قطع. نعم. والثاني يقطع لأن فعله سبب خروجه. قال في قول عند أهل العلم تقطع يده، لأن فعله إخراجه من الحرج ووضعه على حافة، هذا سبب من الأسباب التي ساعدت الريح أن تأخذه فتخرج به إلى خارج الحرز. نعم. فرع، إذا رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجته، أو فتح طاقا فسقط منه طعام أو غيره قدر نصاب، أو أخرجه من الحرز ورماه خارجا عنه أو رده إليه قطعه. إذا رمى المتاع، أراد أن يقول الحرز كبير واسع، فرماه فجاءت الريح فأطارته إلى خارج الحرز، أو فتح طاقا فسقط عنه طعاما، جاء إلى خلية نحل فذهب إلى الخلية وخرق جزءا منها فسال العسل، فأخذ منه مقدار نصاب، أي ما يساوي قيمة نصاب، قال هذا تقطع يده. نعم. قال أخذه من الحرز ورماه في الخارج، قال هذا سارق ولو لم ينتفع به. ثم جاء السارق فأخذ المتاع من البيت أو الذهب فذهب به ثم رجع وأعاده. ولما دخل البيت دخل من الباب، ولما ذهب إلى الحرز دل على أنه فتح الباب، إما كفر قفل يعني إما كسره أو خرق الآن. قال فلو أعاده فقد هتك الحرز، الحرز ما كان مصون، فدل على أن المال الموجود في الحرز لو أخذه سارق فيعتبر فلا يقطع، إنما يقطع يد الأول لأنه أخذ مقدار نصاب وخرج به، فعوده إليه لا يدفع عنه القطع. نعم قطع لأنه متى ابتدأ الفعل منه لم يؤثر فعل الريح. نعم. كما لو رمى صيدا فأعانك الريح السهمة حتى قتله فإنه يحل. يا رجل رمى صيدا، وإذا الرمية كانت بعيدة عن الصيد فجاءت الريح وساقت السهم لأنه مريش ذو ريش فدفعه فقتل الصيد، يحل أكله ولا ما يحل أكله؟ إيش وجه الشبهة؟ وجه الشبهة أنه لما رماه هذه الرمية التي سمى عليها ما ذهبت إلى الصيد، ذهبت إلى مكان آخر، والذي ذهب بالرمية بالسهم إنما هو الريح فليس هو الرامي. فهل يحل هذا الصيد ألا ما يحل؟ قال لا يحل، لأن الريح السبب الأول هو منه والريح أعانته فيؤكل صيده. هذه جعلها قياسا، هذه مقيس عليها. قال كذلك لو أخذ المتاع ورماه فجاءت الريح فأطارته إلى خارج الحرز، قال تقطع يده. لا يقول قائل ما أخرج المال من الحرز، إنما الذي أخرجه الريح. قال لا هو سبب، فكانت الريح عونا له تقطع يده، كما لو رمى سهما فأعانته الريح فقتل الصيد. نعم. ولو رمى الجمارة فأعانتها الريح حتى وقع في المرمى واحتسب به. هذا في الحج، في الحج كان من بعيد ورمى الجمرة، وإذا الجمرة خرجت تخرج يعني رميه ما كان دقيق، إما أعسر أو جام نفض يده فذهبت الحصى بعيدة فساقتها الريح فوقعت في المرمى، يحتسب رميه صحيح، يعد ذلك رميا، يعد ذلك جمرا صحيحة رميها. نعم. أو قال لصغير أو معتوه ادخل فأخرجه ففعل فعليه القطع. هتك الحرز وقال لصغير معه، ليه قال صغير؟ إنه غير مكلف، أو معتوه لأنه غير مكلف، اذهب فأخرج هذا. قال فأخرجه، قال فعليه القطع. السؤال ما وجه الشبهة في إيراد هذا؟ لابد تتفطنوا. السؤال الثاني لو كان غير صغير كبير عاقل أو عاقل، إما كبيرا أو عاقل، هل يختلف الحكم أو لا يختلف؟ أما الشبهة الأولى أوردها هنا لأنه أراد أن يقول الذي أخرج المال من الحرز ما هو السارق غير السارق، فيقال له لا الصغير والمجنون كالآلة، هما آلتان دفعهما ورغب فيهما الآمر، كما لو كانت له عصا طويلة معكوفة فهتك الحرز وأقبل على المال فانتشله بعصاه، قال هذه مثلها تقطع يده. عرفنا؟ طيب لو كان الصغير ذا مكلف كبير ما تقطع يده، لما لا تقطع يده وهو الآمر؟ قال لأن من شرطه الإخراج، ما أخرجه هو، إنما هو هتك الحرز فعليه ضمان الحرز المهتوك، وذاك أخذ المال فهو منتهب أو مختلس فعليه ضمان المال المأخوذ. واضح هذا؟ نعم. ولو أمرهما شخص بالقتل لما نقرأ هذه المسائل ونتمعن فيها هي ليست كالقصص نقص عشان يتسلوا الناس، لا، انت اقرأها واحتسب أن ذهنك المكدود في فهم هذه المسألة مما تؤجر عليها، يثيبك الله عليها، لأنك تعرف حكم الله فيما أنزله وشرعه، فلك ثواب المجاهد. لا تظن أنك ضائع، لا، فكر فيها طيب وتمعن فيها، فإن الله يثيبك على ذلك. نعم. ولو أمرهما شخص بالقتل قتل الآمر. ولو أمرهما شخص بالقتل قتل الآمر. لو أمر صغير قال خذ هذا وارمي به، فرمى به مما يقتل بتلك الآلة، يقتل هذا الآمر. والمجنون لو قال له اعمل كذا فعمل، يقتل الآمر. لكن لو كان مكلف ما يقتل الآمر، لكن يعزر. والذي يقتل قصاصا هو الذي قام بالفعل، لكن لما كان الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف، فمن أمرهما بفعل شيء فالغرم والقصاص على الآمر. نعم. تنبيه: إذا أخرج خشبة أو بعضها من الحرق لم يقطع. طيب. لأن بعضها لا ينفرد عن بعض. إذا أخرج خشبة لم يقطع لأن بعضها لا ينفرد عن بعض. الكلام فيه ركاكة، لا بد من استقامة الكلام. اللي معه النسخ إذا نظر في المسألة علم أنها لا تفهم، وإذا عجز الفهم عنها لا يقول أنها صعبة بعد أن أعطاه الله فهما وعلما وعلم أنه، لأن الإنسان لا يحتقر ما وهبه الله له من علم. لكن بعض الناس إما من بلادتهم أو من تواضعهم الشديد، كل مسألة شافها لا تفهم قال هذه من المسائل العويصة، هذا من ذكاء الكاتب أو لا، ليس بالضرورة ذلك، قد يكون القصور في فهم القارئ صحيح، لكن أحيانا ما يكون القصور من فهم القارئ، لما تفهمها على أوجهها تأتي بها من هنا ومن هنا فتعجز عن فهمها، فاعلم أن فيها شيئا يجعلك لا تفهمه، إما أنها محرفة أو زيادة كلمة أو سقط كلمة. واضح هذا؟ قال إذا أخرج خشبة من الحرز وتسوى وتساوي نصابا لم يقطع، نقول لا تقطع. إذن ما هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام فيه سقط، نقومه كالآتي. معكم المراسيم؟ نعم. قال إذا أخرج خشبة فألقاها بعد أن خرج بعضها من الحرز، كلمة أو بعض أشطب عليها، بعد أن خرج بعضها من الحرز لم يقطع. إذا أخرج خشبة، يعني هذه الخشبة تساوي نصاب، فألقاها، فالذي خرج منها من الحرز بعضها وبعضها باق في الحرز، لأن الأخشاب لها حرز، إما حوش محظور ذا حظيرة أو بناء، فجاء ورماها فبقي جزء منها في الحرز وجزء منها أو نقب الحرز وجزء منها داخل الحرز، فلما كانت كذلك قال هنا لا تقطع، لا يقطع يده، حتى ولو كان الخارج من الخشبة ما يساوي الحرز، ما كان خارجا من الخشبة من حرزها ما يساوي نصاب، قال ساوى أو لا يساوي لا تقطع يده، لأن الخشبة متصلة بعضها ببعض. إذا قلنا لا تقطع يدها، طالب العلم إذا كد ذهنه في هذه مما يؤجر عليه، ذاك الأرقام المربعات التي في الجرائد، وحظك ونصيبك ومتى تموت ومتى تحيا، وكما هو يوم السعد ويوم النحس، تقوم تحاسب وتحط النظارة وتقعد تجمع أصحابك وإخوانك، هذا تعب في سبيل الشيطان، ما لك أجر فيها، لكن أجرك هنا. إذا أخرج خشبة فخرج بعضها وبقي بعضها، قال لا تقطع، لما لا نحكم عليه بالقطع؟ لأنه ما خرج من شرط القطع النصاب وإخراج النصاب من الحرز. هنا ما أخرج النصاب. وضحت المسألة؟ نعم. اقرأ معه. إذا أخرج خشبة فألقاها بعد أن خرج بعضها من الحرز لم يقطع، لأن بعضها لا ينفرد عن بعض. وكذا لو أمسك عمامة طرفها في يد صاحبها. طيب، وكذا لو أمسك عمامة طرفها في يد صاحبه وطرف الآخر يد هذا الآخر، إيش الجواب؟ وكذا، يعني بيراد يقول لم يقطع. هذه المسألة فيها إشكال، ما يستقيم الكلام. لأن إذا أقول إذا لو سألك سائل قال عرف السرقة ما هي، تقول أخذ المال خفيا عن عيني المسروق منه، هذا مع عمامة ذاك مع طرفه وهو يجاذبه، هذه ما تسمى سرقة. تسمى سرقة هذه؟ ما تسمى سرقة. إذن هنا هذه يقال لها فيه نقص، نضيف النقص ونبين إيش وضع المسألة. وكذا لو أمسك عمامة وطرفها الآخر، أضيف كلمة الآخر، في يد صاحبها لم يضمنها، بمعنى جذبها وأخذها وراح وطرفها في يد صاحبها لم يضمنها، يعني أراد، ما نقول لم يقطع يده لأنه ليس بسارق. هنا لما كان في يد صاحبها وكان ماسكا لها فما استطاع انتزاعه منها، هذا يعذر ما يضمنها لأنها لا زالت في يد صاحبها. واضح هذا؟ لكن لو أخذها فتمزقت بعد أخذها له فهذا غاصب. فهذه المسألة ليست مقيس عليها، إنما تسمى من باب التنظير. إذا أتى مسألة يقول عند لنا شبيه لها، إذا قال إذا أخرج خشبة وجزءها الخارج أكبر من الداخل في الحرز ما تقطع يده، ولو جاء قال هذه ما لها نظائر في الشرع، يعني ما شفنا لها شبيه، يقول لا لها شبيه. لو كان أراد سرقة عمامة ثمينة وإذا طرفها في يد الآخر فقام ينازعه قال ما يضمنها، ماذا أخذها ما يضمنها. هذه لما لم يضمنها لأنها في يد صاحبها. وكذا هذه المسألة، وكذا هذه نظيرة تلك. نعم، اقرأ ما بعدها. اللي طرف العمام ما يقطع، ما يقول لا يضمنها، لأنه ما ليس سرق حتى يقال يقطع ما يقطع، لكن لا يضمنها يعني. نعم، إلا إذا تمزقت إيه كان نصاب. وإن أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج تمامه وقرب قطع. وكذا الآن نعيد هذه المسألة. وإن أخرج بعض النصاب، لأن بعض المتاع القليل منه لا يساوي نصاب والكثير منه يساوي نصاب، فأخرجه على دفعات، أخرج دفعة ووداها في الخارج ثم عاد وأخرج جزءا آخر، يقطع أو لا يقطع؟ من قال يقطع قال لأن دخوله وخروجه هو سارق واحد، ومن قال لا يقطع قال دخل فهتك الحرز، لأنه ما يدخل إذا هتك الحرز، فتح الباب أو كسر أو الجدار أو نقبه، فأخذ جزءا منه فخرج، لما يعود والحرز مهتوك ولا سليم، إذا دخل الحرز مهتوك ما يقطع ده. عرفنا هذه؟ نعيد المسألة مرة ثانية. وإن أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج تمامه وقرب قطع. تعرف معنى قرب؟ يعني قرب الدخول والخروج. لو أخرج جزءا اليوم وتعب أو علم أن هناك رقيب سيأتي فذهب ونام واستراح وجاء في اليوم الثاني وأخرج الجزء الثاني قال لا تقطع يده، هذه ما فيها خلاف. لكن إذا كان قرب الوقت أخرجه ثم استراح قليل ثم عاد فأخرج الجزء الثاني تقطع يده، فدخوله وخروجه يعتبر سارق واحد تقطع يده. لو سرق من اليوم من البيت ما دون النصاب وجاء في اليوم الثاني ودخل وأخرج تمام النصاب ما تقطع يده، لكن لو الدخول والخروج كان في وقت قريب تقطع يده. نعم. وكذا إن بعد في وجه وقدمه في الترغيب. وكذا إن بعد، يقول حتى لو بعد الزمن بين الوقتين تقطع يده في وجه، ما هو قول عند الإمام. نعم. وقيل إن كان في ليلة قطع لا ليلتين، إن كان دخول وخروجه في ليلة واحدة تقطع يده، إن كان في ليلتين لا تقطع. وإن علم المالك بهتكه وأهمله فلا قطع. دخل عند إحدى الحوانيت فكسر الباب فأخرج جزءا من المتاع الموجود في الدكان أو الحانوت لا يبلغ نصابا في ليلة، ثم الجيران أخبروا صاحب المكان أن باب حانوتك مكسور فأهمله، قال غدا، فجاء السارق فدخل فأخرج تمام النصاب، قال هذا ما يقطع لأن صاحب المكان علم أن الحرز مهتوك ولم يصلحه لم يصنه، فدل على أن هذا مال غير مصون، فهذه شبهة تدرأ الحد عن السارق. أما لو لم يعلم صاحب المسروق منه ما علم فجاء وكسر الباب فأخذ منه جزءا ثم عاد بعد ساعات وأخذ الجزء الثاني دون علم صاحب المكان، قال هذا تقطع يده. علمنا هذا؟ نعم. اقرأ. قال القاضي: قياس قول أصحابنا يبنى فعله على فعل غيره، ولو قياس قول أصحابنا أراد أن يقول أن أصحابنا حكموا بقطعه، لما حكمتم بقطعه؟ قال لأن أصحابنا يقولون أنه لو هتك الحرز فأخرج منه دون النصاب ثم ذهب فدخل آخر فأخرج جزءا منه، قال تقطع يد الأول لأن الأول هو الذي هتك الحرز فتسبب في سرقته، وقال هذا قول بناه على هذه المسألة. نعم. ولو فتح أسفل فوارته فخرج العسل شيئا فشيئا قطع. ولو فتح أسفل كوارة يعني خلية النحل فتحها أو بثقها من تحت فسال النحل فسال العسل فجمع منه مقدار نصاب، قال تقطع يده. لما أورد هذه المسألة؟ لأنه لم يخرج دفعة وإنما خرج شيئا فشيئا، ثم إن حرزه هو بثقبه. نعم. اقرأ ما بعده. فرع: إذا علم قردا السرقة فالغرم فقط. إذا علم قردا السرقة، جاه الحيوان وفهمه كيف يسرق، هذا موجود إلى الآن، علمه كيف ينشر، فذهب القرد فسرق وأتى بالمسروق. هذه الدار هذا الحرز محصن، والحرز حسب المال وحسب الزمان، الزمان قد يكون آمن والزمان قد يكون مخوف، والمكان قد يكون مطروق تأتيه الأرجل والمكان قد لا يكون مطروق، فالحرز يختلف. فهذا وضع دجاج وأرانب وحيوانات داجنة وحضل عليها حظيرة وعلم القرد، فيأتي القرد فيقفز من على الحائط فيخنق الدجاج ويأتي به ميت لهذا الذي يأكل الميت، فكان يسرق له من الحيوانات ما بلغ نصابا، تقطع يده أو لا تقطع يده؟ قال ما تقطع. الصواب أنها تقطع يده. ما الفرق بين هذا وبين إدخالك المجنون والصبي وحكمنا عليه بالقطع أولا ثم جئنا للقرد فقلنا لا تقطع؟ هذا تنافر في القضية، ما فيه انسجام. إذا حكمنا هناك بالقطع نحكم هنا بالقطع. إذا قلنا إذا دفع مجنونا أو صغيرا بعد أن هتك الحرز فدخل فأخذ منه وعاد به إلى الآمر تقطع يد الآمر. فإذا علم القرد السرقة قال ما تقطع ولا لا ما يصير هذا له هتك الحرز. قال له افتح الباب علمه كيف يفتح الباب ففتح الباب القرد مو ضروري أنه يقفز من فوق علمه يفعل هذا أي علمه كيف يقطع الحبال أمرض أن بعض الأحراز حبال مشدودة ففك الحبال فدخل وهذا هتك الحرز هذا هتك الحرز وقال علم القرد فتحل الباب ودخل دخل. هذه المسألة كالصبي إذا هتك الحارس الحرز أما إذا لم يهتكه ودخل القرد من عندي فهذا فيه الضمان. أما إذا هتك الحرز وقال القرد ادخل وليست بين هذه المصرة والأولى. اقرأ. وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. وحرز المال ما جرت العادة بحفظه لأن الحرز لم يأتي ضابط من الشرع ببيانه. إيش معنى ضابط؟ يعني لم يقل الحرز هو ما كان كذا وكذا وكذا ما لكن عرفنا أنه قطع في من سرق رداء صفوان من المسجد لأنه كان متوسدا له فدل على أن من وضع حذاءه أو كتبه أو قميصه الثمين تحت رأسه فجاء من سله من تحت الرأس وهو يبلغ نصاب تقطع يده لأن ذاك حرزه. وأن من أخذ المال وأن أخذ الثمرة من رأس النخل أو رأس شجرة العنب أو غيرها وبلغ نصابا لا تقطع يده. لكن إذا ذهب إلى الجريد ووضع الرجل في البيدر التمور والثمار فجاء ففتح الجريد وأخذ منه ما يأخذ تقطع يده. إذن الحرز يختلف باختلاف الأموال لأن هذا يرجع إلى العرف كالقبض. قال لا يبيع أحدكم مالا حتى يقبضه. القبض هذا يختلف إذا كان عقار كيف تقبضه تسليم المفتاح وإذا كانت مزرعة ضخمة كيف تقبضها أن يخلي المالك رجله منها واضح هذا. وإذا كانت دابة كيف تقبضها قد مالك فلما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم في العقود القبض إلى ولم يحدد للقبض تعريف دل على أن العرف هو الذي يبين. قال إذا افترق البيعان بالخيار ما لم يفترقا بعتك الأرض الفلانية قال قبلت. لو أراد قال لا أرغب فيها أو قال البائع أنا عدلت عن البيع ما أحب أبيع له الحق في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لهم الخيار ما دام في المجلس ما لم يفترقا. فإذا افترقا كيف تكون الفرقة ما جاء في الحديث لأنها تختلف. لو كنتم في غرفة نوم في الفندق وأقفلتم الباب وتمت الصفقة الفرقة بأنك تذهب إلى سريرك فتنام ويذهب هذا إلى سريره فيضجع هذه فرقة. لكن لو كان في مجلس مكشوف مثل هذا المجلس الفرقة أن تذهب أنت يمينا وذاك شمالا أو شرقا وغربا فتفترق افتراق بالأبدان فالفرقة تختلف. فلما لم يكن لها ضابط كان مرجعها إلى العرف ما يتعارف الناس له عنه بأنه فرقة أو ليس بفرقة قبض أو ليس بقبض حرز أو ليس بحرز. واضح هذا؟ نعيد العبارة مرة ثانية. وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال. أيوة. وعدل الثياب وما يوضع في الأقدام من نعل وغيره والأقلام، هذه لها حرز معين، لو وضعها في داخل البيت عند العتبة ذاك حرزها. فإذا وضع الذهب والخواتم وحلي المرأة عند عتبة الباب هذا ليس بحرز، ما يوضع هذا هنا. فالحرز يختلف باختلاف الأموال، ويختلف باختلاف عدل السلطان وجوره، إذا كان وقت الجور فيه فتن وسراق، وتركت الباب فقط مردود دون قفل أو اثنين ما يعتبر حرز، لابد تقفل الباب وتضمنه. لكن إذا كان الدنيا عدل والسلطان آمن وليس هناك سراق فيكفي رد الباب، فمن دخله فقد هتك الحرز. فقال أراد أن يقول أن الحرز ليس له ضابط، نرجعه إلى العرف. واضح هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ويختلف باختلاف الأموال وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. لأنه لما لم يثبت طيب بالشرع عدل السلطان وقوته، ليه أدخلوها في هذه؟ لأن عدل السلطان يخيف السارق، لو قطع تقطع يده، ولو قبض لعمل فيه كذا وكذا فيتردد ما يجرؤ إلى كذا. وإذا كان السلطان أهمل جرؤ هذا وجرؤ هذا ما خافه. واضح؟ نعم. لأنه لما لم يثبت في الشرع علم طيب أنه لأنه لما لم يثبت في الشرع حده، لأنه لما لم يثبت في الشرع حده حد إيه؟ حد الحرز. إيه؟ علم أنه لما لم يثبت في الشرع حده علم أنه رد ذلك إلى العرف. إيه؟ لأنه طريق إلى معرفته فرجع إليه. طبعا مسائل كثيرة، لو اختلفوا في المهر ما سمى المهر وعقد عليها دخل بها أو لم يدخل ثم أصبح طلاق، قالوا قدروا مهرها ما يرجع إلى ذوق الزوج ولا زوج ولا إلى كذلك ذوق المطلقة ولي أمرها، إنما يرجع فيه إلى العرف. يأتي باثنان من أهل البلد فيقولون بيت فلان كم تقدر مهر مثيلاتها، يقول العرف جرى كذا يعطى. فهمنا هذا؟ نعم. فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض والفرقة في البيع واشباه ذلك إليه. هذا ظاهر قول أصحابنا. فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين. والجواهر والقماش، تعرف القماش معنى إيه؟ القماش إذا قالوا قماش أصبح لها حقيقة عرفية بمعنى هذه الثياب وأنواعها مما يلبسه بنو آدم، لكن هذا القماش في اللغة ليس معناه. القماش ما يتقمش، حديد ونحاس وقصدير ومراسم وأقلام وآلات كهربائية وغيرها، كل ذا يسمى قماش. كل ما يتقمش، إذا قال له قماش في الكتب ليس معناه ما تفهمه أنت، لا، معناه ذاك الذي يتقمشه الإنسان أو يجمعه. نعم. قال وحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران. أراد أن يقول الدور والدكاكين والبيوت إذا كانت مبنية في العمران هي تبنى في غير العمران؟ يقول نعم. بعض الناس لهم ضيعة، يعني مزرعة في بر فبنى فيها بيت وبنى فيها كذا، وجاء السارق وهي برية في صحراء ليس فيها حارس فسرق، هذا ليس حرزا، المال الموجود فيها ليس حرزا. لكن لو كانت في العمران بين الناس، إذا كان هذه الأثمان موجودة في بناية إما دكان أو منزل، فهذا المنزل والدكان مو بعيد عن الناس إنما هو في العمران ومتصل به، ماله ما تم الكلام. اسمعوا، فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. وراء الأبواب هو خبر، حرز الأثمان خبرها فين؟ وراء الأبواب والأغلاق، لابد إذا الذي يعرف اللغة العربية إذا عجز المسألة يعيدها إلى النحو، فإذا عدتها إلى النحو عرفت الفاعل من المفعول يتبين لك وجه الكلام. قال حرز الأثمان والجواهر والقماش، عرفنا معنى القماش؟ قال حرزها إذا كانت في دكان أو حانوت، وهذا الحانوت والدكان مبني في العمران، فحرزه أن يكون هذا المال وراء الباب وقدام الباب. وراء الباب ما يكفي وحده، وفيه أغلاق يعني فيه أقفال مربوطة أو حد أو أسلاك، يشترط أن يكون وراء الباب وهذا الباب مقفل، فذاك حرزه. ولو كان هذا المال خارج الباب ليس بحرزه. اسمعوا مرة ثانية، اقرأ. فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. الأغلاق جمع غلق بمعنى القفل، والقفل قد يكون من خشبة يسموها ضبة، كانت تعرفون من قديم، ما كان كل الناس حدادين، لكن كان يجعلون آلة من الخشب تدخل في فتحة من خشب وتمر بها، في نهايتها ما هو عائق عن أن تنسابح فتخرج، ثم في رجوعها فيه عائق عشان لا تخرج، وفي نهاية هذه الخشبة حدائد كالمسامير ثلاثة أو أربعة أو اثنان، فتدخل، فإذا دخلت رفعها، تذهب هذه المسامير عند نهايتها تصطدم بعائق، فإذا ارتفعت دخلت هذه المسامير في فتحات فترفع ذاك الإغلاق الساقط يسموه ضبة. هكذا كانت البيوت، وأنا نعرف من أدرك هذا يعرف ذلك، هذه كانت أقفالها ذاك الزمان. نعم. أو يكون فيها حافظ، لأن العادة في حرز ذلك بذلك. أو يكون فيها حافظ، الحافظ عن السارع عن الحارس، إما أن يكون هذا المال فيه حارس، أو يكون وراء أبواب مقفلة بهذه الأوصاف. والحارس لا بد أن يكون قويا، ولا بد أن يكون مسلح. أما قويا ومسلحا فهذان وصفان أتى بهم الفقهاء، ولا بد من معرفة الحكمة في ذلك. تسليحه مو ضروري يكون مع سكين ورشاش، لا لا، تسليحه أن يكون معه عصا، أو يعرف أن له ضربات قوية، أو يعرف أنه ذكي إذا صرخ ورفع صوته سمعه الجيران وأصحاب النجدة. ولذلك يضعون الكلاب في المزارع، لأنها إذا رأت وحشا من غير جنسها نبحت فأيقظت الراعي والنائمين في المزرعة، فيضعونها لإخافة من يهجم على هذه الحيوانات. فإذا علم السارق أن فلان جالس وذو بنية قوية تهيب، ولا شوف الفراس العسس اللي في الليل على البنوك وغيرها، دائما يحطوا عصا، هذه العصا ما تقدم ولا تأخر، لكن وجودها فيه هيبة لمن أراد أن يسرق، هذا قد ذكره الأقدمون، لا بد أن يكون. أو إن لم يكن هناك عصا لا بد أن يكون يعلم أنه لو طرأ طارق فصرخ علمه من يبلغه الصراخ فينقذ. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. نعم، زي يقول كالصافرة لما يعملوا الصافرة آلة إذا نفخ فيها أحدث الصوت، مثل هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ سائل يسأل: هل فضل هذا الحديث صحيح؟ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. من قالها مرة واحدة سخر الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. أسأل الله، ما أظن حديث هذا، ليس بحديث ولده، ليس بحديث، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. إذا قلت الحمد لله رب العالمين فأنت مجدت الله حق تمجيده، فإذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زنة عرشه، الحمد لله مداد كلماته، هذه لا يبلغها حمد مهما قلت وسطرت وتخيلت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، مخلوقات الله ما تحصى ولا تقدر، منذ الأزل وهو لا زال يخلق، شوف الرمال الموجودة والأمطار التي تساقط، كل قطرة مخلوقة، وهذه الأوراق التي تتساقط ثم ينبت غيرها، وهذه الحيتان الذي نأكل منها ما نأكل. فجاء صلى الله عليه وسلم بأقصى ما يكون من عدد ووزن، قال اللهم لك الحمد مثل هذه، فمهما بلغ الواصفون أن يحمدوه بمحامد لا يبلغون هذا الحمد. فدعك من هذه، هذه مصطورة في الكتب، الله أعلم بصحتها. نعم نعم، الله يكافيهم يا أخي، ذول العوام ثم يوهمون الناس، بلغ هذه لعشر أشخاص يكون لك كذا، كأن الجنة بيده هو الذي يمنح. أسأل الله السلامة والعافية. جرأة على الله، لأن الكذب على الله ولو كان في تمجيده فإن دين الله قد كمل، لو فتحنا هذا الباب لاخترع ما اخترع، فسددنا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعوا هؤلاء، دول ما عندهم خوف من الله ولا مراقبة. نعم. إذا لم يدرك المأموم الصلاة مع الإمام إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، فهل له أن يقرأ دعاء الاستفتاح؟ إذا أدركه هو قائم ثم زاحمه الوقت أن يقرأ الفاتحة أو الاستفتاح، يقرأ الفاتحة، وإن علم أن هناك وقتا يقرأ الاستفتاح يقرأ الفاتحة. نعم. وهل ما بدأ به مع الإمام تعتبر الركعة الأولى له؟ أيوه نعم، في قول أنها تعتبر الأخيرة لكن تعتبر الأولى. نعم. يقول لي أخ غير شقيق. أنت عرفتم هذا السؤال، تفطنوا له. دخل فوجد الإمام في الركعتين الأخريين من العشاء، فأسر الإمام القراءة، فأسرها المأموم لأنه لابد يتبع الإمام، فانتهى من ركعتين وسلم وقام يقضي. هاتان الركعتان اللتان مضتا أول الركعتين أو تعتبرها الأخريين، فمن اعتبر أنها آخر الركعات فإذا قام يجهر بالفاتحة وسورة، ثم الركعة الثانية يجهر بالفاتحة وسورة ويسلم، والصواب هو الأول. إذا أدرك الركعتين تعتبر الأولى في حقه، فإذا قام كذلك يسر الركعتين الأخريين لأنها آخر صلاته. نعم، يسقط عنه الجهر. يقول لي أخ غير شقيق، نرغب أنا وهو بالزواج من ابنتا عمي، غير أن هاتين البنتين رضعتا من امرأة قد رضعت من أمي، فهل يحل لنا الزواج بهما؟ قال رضعت من امرأة، رضعت من أمهم، يعني هذا يعني يصير هذا عمتهم، ها؟ ولا كسر خالتهم؟ هم يصير أخوالها، بس خلاص أم يصير جدتهم. أي قال الشيخ بعد، قال هم أخوال البنتين، ما يصح يتزوجوهم. نعم. رجل من سكان مكة إذا خرج إلى جدة لمهمة ثم رجع في نفس اليوم بعمرة، فهل في ذلك بأس؟ لا، هذا هو الصواب، ذهب إلى مهمة ثم أراد أن يعود بعمرة، هذا أجر عظيم، ده هكذا فليفعل الناس، لكن ما يخرج لأجل قصد العمرة يأتي ثم يدخل مكة وبعدين يقول أجيب عمرة، سيما الوافدون أصحاب الأعمال والزيارات يستأنس إنه ما عنده، يأخذها من أسهل الوجوه. عندنا نعم. إذا حلف بلفظ علي الطلاق هل له كفارة؟ أي كفارة يمين، لأن من أيمان العرب الحلف بالطلاق، عليه كفارة يمين. نعم. أحدهما يسأل عن حكم تشديد اللحية، وهل له أخذ منها بغير حلاقة؟ هل له أخذ منها بغير حلاقة؟ يعني كيف أراد يقول يعني يحلق شوية من العارضين فيترك اللحية بس فقط؟ قال لك كيف ما يصير أخذ منها؟ كيف أراد يقصر منها؟ أراد أن يقول تقصيرها بحيث اللي تسمى لحية معروفة، أما إذا جردها حتى ظهرت البشرة ما تسمى لحية، هذه تسمى زينة هذه. نعم. يقول يحصل في هذا الزمان البيع عن طريق شاشات تلفزيونية بين المدن كبيع الأراضي والمزادات، فهل بمجرد انتقال المزاد إلى القطعة الأخرى ليس للمشتري الخيار وهو في مدينة غير المدينة يعني التي بها المزاد؟ إذا علم وصف الأرض وفهم كذا وأدرك وكان تصويرها أو وصفها لا يزيد عن مشاهدتها فهذا صح البيع، بيع الغائب بهذا الصفة. لكن الإشكال أنه هل يتم القبول وهل يدفع المبلغ وهل يتم القبض في مثل هذا وليس لا يتم، هذه مسألة ثانية والله أعلم. نعم. يقول قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فهل من صلى ركعتين خرج من النهي يعني؟ إيه يعني صلوا في بيوتكم، السنن الأفضل أن تفعل في البيوت، وإذا قام في الليل يصلي وإذا قام صلاة الضحى صلاها في البيت، لكن إن جعلتها قبرا، القبر ما يسمى قبر إلا إذا فيه ميت، ما قال لا تجعلوها حفر ولا قال بيوت مهجورة، قال لا تجعلوها قبورا. اسمعوا للتشبيه والوصف، يعني لا تكونوا أنتم كالأموات، كونوا زي الأحياء، لأن سكان القبور أموات ولا مهم أموات، ولا تجعلوا أنفسكم أمواتا داخل هذه القبور، أحيوها حتى لا تكونوا أمواتا. عرفنا هذا القصد، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.